بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 29 ميم على 1899. أرحب بكم حضورنا الكرام في هذه الأمسية الكريمة التي تلتقون فيها مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن محمد اللحيدان وفقه الله، وإن الجامعة الإسلامية لتشكر له تفضله بقبول الدعوة ومشاركته في الموسم الثقافي للجامعة، فجزاه الله عن ذلك كل خير. خير بداية لهذا اللقاء آيات من كتاب الله الكريم يرتلها الطالب يحيى محمد إلياس، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. سيتحدث محاضرنا الفاضل في هذه الأمسية عن التبشير النصراني في بلاد المسلمين وموقف المسلمين منه، ذلك الموضوع الذي يشغل بال المصلحين والمخلصين من هذه الأمة، ذلك أن هذا الوباء الفتاك لم يكتف القائمون عليه بنشره خارج حدود العالم الإسلامي، بل جعلوه يغزو المسلمين في عقر دارهم. فالموضوع مهم والحاجة إلى تبينه قائمة، ونرجو من فضيلة المحاضر أن يتفضل مشكورا بإلقاء المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أرسله الله جل وعلا على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليستنقذهم من عبادة الأهواء والأفراد والأصنام إلى عبادة الواحد القهار. ففتح الله به أعينا عميا وقلوبا صما وقلوبا عميا وآذانا صما، وأشرقت الأرض بنور ربها، وانطلقت قوافل الدعوة من هذه المدينة شرقا ومغربا، فاكتسحت بضيائها الوهاج وأنوارها الكاشفة جحافل الشرك والظلم والخرافات والخزعبلات، وأقامت دين الله الحق، وعبد الله جل وعلا بإخلاص، فاختفت الطواغيت البشرية والطواغيت المصنوعة، وقضى عليها مد الإسلام، وطمع عليها تياره المتدفق برهة من الزمن. ثم شاء الله، ولا راد لمشيئته ولا صارف لقضائه، أن يتنافس الناس على مطالب دنياهم وعلى زعاماتهم وعلى رغباتهم ومتطلباتهم. فلما تنافسوا وصار كل يريد أن يكون رب الأسرة وصاحب القيادة والمهيمن على مصائر الناس، انفلت الحبل وانطلق رسل القيادة، وأصبح الناس يسيرون بدون قيادة حكيمة، بل بدون قيادة لا حكيمة ولا غير حكيمة. وكان الأعداء من الشرق والغرب من التابعين للأديان السماوية المنسوخة، ومن أصحاب الوثنيات والمجوسية، يتربصون بهذه الدعوة التي أعشاهم نورها زمنا طويلا، وقضى على تحركاتهم مدها فترة ممتدة، وهم لم يفتأوا يدبرون خططهم ويدوكون آراءهم ويدبرون حيلهم من أي طريق ينطلقون ومن أي ثورة يتسلقون إلى حين الإسلام. والله سبحانه أنزل كتابه الكريم وحفظ أن يحرف أو أن تمتد إليه يد عابثة، لأنه قال: ونحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولما تطاول على الأمة الإسلامية السبات ورقدت تحت غبار الكسل والخمول والفرقة، انتعشت الدعايات من الشرق والغرب، فقامت تقطع أوصال الأمة الإسلامية وتضايقها من كل جهة فالوثنية بمختلف أشكالها وهيئاتها وضعاتها، تمتد من الشرق وطوفانها يطمع على كل ما يولي، والديانات الغربية الحاقدة التي رحلها الإسلام عن الأماطن التي كانت تظن أن لا يزحزحها عنها أحد تتربص، وكلما مضت فترة رفعت رأسها وبعثت جيوشها وأرسلت دعاتها ومبشريها، ثم في كثير من الحالات تعود تلك الطلائع خاسرة ذليلة، وترجع تلك البعوث مهينة مقهورة، إلى أن دنت العصور الأخيرة التي يسميها الغربيون عصورا نهضة، ويسميها معشر المسلمين عصور الانحطاط والغفلة. غفر المسلمون وضاعوا وتفرقوا في أفكارهم أيدي سبا، واجتمع الأعداء والتفوا فيما بينهم وتعاونوا على الإثم والعدوان، وغفل أهل البر والتقوى عن التعاون. فلما غفلوا عن حراسة مقدساتهم وصيانة ساحات بلدانهم وحماية ثغورهم، تسلل اللصوص من كل جهة وخرجوا علينا من كل حدب وصوب، وقد غفلنا غفلة متناهية، وأصبحنا نعد في أخريات العالم الثالث، لا لشيء إلا لأننا أهملنا توجيهات ديننا وفرطنا في كتاب ربنا وأعرضنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول: ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، والذي يقول: ألا إن القوة الرمي. والله جل وعلا في كتابه الكريم أمر عباده أن يتفقهوا في الدين، وأن ينفر من كل فئة من يكفي لتثقيفها وتنويرها بنور الهدى وقيادتها إلى المسلك الرشيد وإلى المرتع الآمن، وما ذاك إلا بالاهتداء بهذا الكتاب العظيم، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبسنة المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أوتيت الكتاب ومثله معه صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم يا عباد الله إنما هو مسؤول عند الله جل وعلا يوم القيامة عن هذا الدين، هل دافع عنه وهل دعا إليه وهل بذل من جهده وماله ومن كل ما يستطيع لحماية هذا الدين، وهل وقف أمام الدعايات والإغراءات موقف الواثق بعقيدته المطمئن إلى سلامة مسيرة المعتصم بحبل الله جل وعلا وهدي نبيه؟ لا شك أن هذا يتطلب من العبد أن يكون مستنيرا عارفا كيف يعبد ربه، لأن الله يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أمره أن يعلم كيف يعمل، أما إذا ذهب يعمل بدون علم فهو أشبه ما يكون بمن ظل في الصحراء أو تاه في أرض التيه، لا يدري إلى أي جهة يتجه ولا يعلم أين يسير، فهو ضائع مع الضائعين. وأكثر الناس في هذا الزمن في ضياع كبير، إلا من رحم الله جل وعلا. إن أعداء المسلمين قديما وحديثا قد أخبر الله جل وعلا عنهم وعن مقاصدهم، فإلهنا يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم هو: لو اتبعنا ملتهم سوف يجعلوننا في التقييم، أجارنا الله جميعا من هذا الاتباع، من القبائل والأمم المنحطة، فإنهم لا يعاملون المسلمين المسيحيين الملونين معاملة المسيحيين البيض، بل يرون أي معتنق للمسيحية من غير الجلد الأبيض في منزلة نازلة كثيرة عن منازلهم. فهم في تدينهم وادعائهم لا يعملون وفق ما تقتضيه العقيدة أيا كانت تلك العقيدة، إذ العقائد دائما تسوي بين أتباعها في الأسس، وإن كانت في التطبيق قل أن تسوي بين الأتباع، ولم يسوى بين الأتباع في ملة طال أمدها إلا في ملة الإسلام. فأعداء الأمة الإسلامية تتوافر جهودهم، وإن كانوا أعداء فيما بينهم فإنهم في مواجهة الأمة الإسلامية وفي صد الدعوة الإسلامية متعاملون متراصون متكاتفون. فهذه أمم الغرب، بل هذه اليهودية العالمية التي يدين المسيحيون بأن اليهود قتلوا إلههم، ومع ذلك فهم يتعاونون ضد الإسلام وضد المسلمين، ويبذل أولئك وأولئك البذل السخية لصد المسلمين عن دينهم، وللحيلولة دون أن يدخل مع المسلمين أحد في دينهم. وإنني وإن لم أكن من أهل ميدان الدعوة المباشرين له، ولم تكن ظروف عملي قد تهيأت لأن أكون من أولئك الدعاة الذين يصرفون أوقاتهم وجهدهم في سبيل الدعوة، إلا أنني أتشبه بهم وأحبهم. وقديما قيل: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. ثم إن ميدان عملي لم يكن من هذا الميدان، ولعل كثيرا ممن سمع بالمحاضرة أو بالحديث ظن أنه سوف يستمع إلى متحدث سبر أغوار التبشير وتقلب في تلك الأفكار وقلبها ظهرا لبطن وعرف خباياها وزواياها ومنعطفاتها، ثم يفاجأ بأن لا يكون الأمر كما يظن. فأنا في أثناء حديثي أعتذر لمن يستمع أن لا ينتظر ما قد كان يتوقع، وإنما هي مشاعر أبثها وآمال أعرضها وأمنيات أتمناها بأن يتحلى بها هؤلاء الذين تغذيهم هذه الجامعة الإسلامية المجيدة وتبث في نفوسهم روح الإيمان وتزكي مشاعرهم بهدي الكتاب والسنة، بأن يتنبهوا لهذا الخطر الذي كلما تقدم العلم الحديث وتقدمت التكنولوجيا العصرية تقدم أولئك المكرة الطغاة الفجرة، تقدم أولئك الطغاة الفجرة في الكيد للإسلام والوقوف في سبيله والحرص المتناهي في أن لا يمتد له غياء وأن لا تعود له دولة وأن لا تقوم لدعوته داعية. ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. والذي أعمله من أبناء هذه الجامعة وهم لا تربطهم رابطة جنس ولا لون ولا لغة ولا وطن ولا دم، وإنما يربطهم رباط أقوى من كل ذلك، رباط الإسلام، رباط التقوى، رباط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رباط هذا الدين الذي جاء لإنقاذ البشرية بأن لا يكون بينها منبوذ ونابذ، وأن لا يكون بينها محترم ومحتقر، وأن لا يكون بينها شريف ورضيع، وإنما هو العمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، لأن الناس كلهم أبناء آدم، وآدم من تراب، وإنما التفاضل بالأعمال. أهذه هي أسس الإسلام في الأخوة البشرية؟ أخوك من دار دينك، وصاحبك الحق من ابتعد عن كل ما ينافي عقيدة الإخلاص، عقيدة التوحيد. فعليك أيها المسلم أن تنقي ضميرك، وأن تسلح نفسك بسلاح العلم، وأن تتعلم، وأن تهتم بتصفية العقيدة، وأن تحرص أن تكون أعمالك موافقة لما كان يعمله سيد البشر صلى الله عليه وسلم، لتسلم من الضياع مع الفرق الضائعة. فإن في البلاد الإسلامية فرقا كثيرة، كل فرقة تدعي أن الهدى معها، وأن الصلاح عندها، وأن سبيل الجنة سبيلها، وأن لا منجاة إلا باتباعها، كل يدعي. وقد أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، وأن النصارى افترقت على 72 فرقة، وأن الأمة الإسلامية ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا فرقة واحدة. هذه الفرقة أيها المسلم من دال دين الحق واتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فعليك قبل أن تتوجه للدعوة أن تعلم كيف تدعو، وأن تصفي عقيدتك وتنقيها من سائر الشبه. ثم عليك أن تحذر أشد الحذر، فإن أعداء الإسلام قد خبروا ضعفنا، وعرفوا تقصيرنا، وجربوا بخلنا، فراحوا يلتمسون إضلال الناس، يبشرون في الأوساط الإسلامية والأوساط التي ليست بإسلامية. فإذا صعب عليهم أن يصرفوا المسلمين عن دينهم وقفوا في سبيل مدهم. وإن الأمكنة التي يخيم فيها الفقر أو الجهل تكون منطلقا لدعاياتهم وأطماعهم، ويستغلون تلك الظروف الحرجة فيذهبون ينقذونهم ويقولون إن هذا بتوجيه السيد المسيح الرب المسيح يسوع، وبتوجيه وبتوجيه. والأغرار الذين لا علم عندهم يغترون بدعاياتهم، والنفوس غالبا مجبولة على الاستجابة لمن أحسن إليها. فالمسلم ينبغي له أن يكون دائما على حذر، وأن يبث دعوة الله على حسب ما يستطيع، وأن لا يركن إلى إحسان أولئك الظلمة الذين هم إنما يضعون حبائلهم وأشراكهم في طريق الناس ليضلوهم أو ليصدوهم عن الاتجاه إلى دين الله. ف فهم يقفون في كل صراط يوعدون ويصدون عن دين الله، وقد نجحوا في كثير من الأمكنة. ولولا ما جعله الله جل وعلا في دين الإسلام من المرونة والقابلية ومخاطبة المشاعر والتحدث إلى الفطر لكانوا اجتثوا هذا الإسلام من أصوله واقتلعوه من كثير من البلدان. ولكن الدين الإسلامي بقابليته ومخاطبته للضمائر والفطر وعدم تفريقه بين الناس وتسويته بين الكبير والصغير ومخاطبته العقل وابتعاده عن الكهولوتات الغامضة وقف في سبيلهم في كثير من الأوقات. ولو أن المسلمين يبذلون جزءا يسيرا بالنسبة لما يبذله أعداء الإسلام الغربيون وأتباعهم من معتنق دياناتهم لاكتسحوا العالم أجمع. فإن مد الإسلام الأول بهر الناس بحيويته وإنصافه وعدم تعرضه لظلم الناس، وإنما هو يتوخى العدل والإنصاف والإحسان ويبذل المعروف للمسلم وغير المسلم. فاندفع الناس للدين في الزمن القديم، ثم لما فترت هذه الهمم تلك الهمم في المسلمين عما كانت عليه أول، وجد أولئك منطلقا ومجالا واسعا. وزمننا هذا تأتينا الأخبار من الشرق الأقصى ومن قلب العالم الإسلامي، فأينما سرحت طرفك في العالم الإسلامي وجدت أن أعداء الإسلام وأصحاب الملابس المتميزة بألوانها تسرح وتمرح، بل غزوا أطراف جزيرة العرب التي أمر المصطفى عليه الصلاة والسلام ألا يجتمع فيها دينان، لأنها مأرز دين الإسلام ولأنها قلعته التي ينبغي أن تستمر حصينة منيعة. ولكن المسلمين في بعض بلاد العالم الإسلامي وفي بعض أجزاء جزيرة العرب تساهلوا وانخدعوا وضعفوا أمام تيار أعداء الإسلام. أما في غير جزيرة العرب فحدث عن الدعوة والدعاية والتبشير والتوصير والجد والاجتهاد في ذلك ولا حرج. وكل هؤلاء الحاضرين يعلموا الشيء الكثير عن ذلك، فالأفارقة في بلادهم يرون ويسمعون، وتلك الإذاعات التي تبث في دعوة الإنجيل بلغة عربية فصيحة وبأصوات عالية تصل إلى ما لا تستطيع أن تصله كثير من إذاعات العالم العربي، كل ذلك إن كل هذه الإذاعات إنما تمولها الدعاية والتبشير. وهم قد فتحوا روافد متعددة لمد هذه الدعايات وهيئوا مسالك الأموال لتنصب على مؤسساتهم في الشرق والغرب، فلهم يد مع المصارف والبنوك والمؤسسات والشركات، وكل مال ضاع ربه أو عف عنه ربه وجدت أن هذه الأيدي الملوثة تمتد إليه بسرعة لتجعل منه أشواكا في سبيل المؤمنين المسلمين، ولتقدم به وجبات مسمومة للأفكار والقلوب لغير المسلمين وللمسلمين الضعاف في إسلامهم وعلمهم وإدراكهم. فما المخرج وما السبيل وكيف نفعل؟ لا شك أن الواجب على المسلم عظيم، وأن الأمر مهم، وأن كل مسلم مسؤول عن الإسلام وما يعترضه، إلا أن المسؤوليات تختلف، وإلا أن الواجبات تتغير من مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. والعدو إذا داهم بلدا فالواجب على أهل غير ذلك البلد أكبر من الواجب على أهل البلد البعيد عنهم، لأن العدو إذا دهم البلد وجد أن تهب البلد بأسرها للدفاع عنها وصد غائلة العدو وكيده. فالأمة الإسلامية يجب عليها أن تتنبه لذلك وأن تستعد له وأن تأخذ من أعمال أولئك المخططين عبرة. فها هي مؤتمرات الكنائس العالمية تعد نشرات للدعوة إلى النصرانية وللفت بعضد المسلمين وإشغالهم في مؤتمرات لا طائل من ورائها وفي متاهات لا هداية لمن دخلها. فهم إذا لم يستطيعوا أن يجتذبوا أحدا لدينهم حاولوا أن يثبطوه عن الدعوة لدينه أو عن الدفاع عن دينه. فهم يكسبون في شتى الحالات، يكسبون إن جذبوه إلى دعوتهم، ويكسبون إذا أمرضوه وفتوا في عضده وحالوا بينه وبين الانطلاق لدعوة دينه. دعوتهم ويكتبون إذا أمرضوه وفتوا في عضده وخالوا بينه وبين الانطلاق لدعوة دينه. ونحن نسمع وغيري من هؤلاء الحاضرين الذين يعيشون في بلاد تنتشر فيها المسيحية أو في بلاد السلطة فيها لأتباع المسيحية أو السلطة فيها لوثنيين لا دين لهم، يعلمون من نشاط أولئك وجرأتهم وظهورهم بمظهر الرفيق الرحيم وبمظهر السخي البادل وبمظهر المحسن الذي يمس جراح البشرية بيد حامية ونفس رحيمة ويحمل في يد الغذاء وفي أخرى الدواء. وهم في الحقيقة إنما هم وحوش غارية يهيئون تلك اللحوم لأكلها ويهيئون أولئك المطامع ليستفيدوا منهم وليصدوهم عن هدي الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا. فعلى المسلم يا عباد الله أن يتعلم ليعمل وأن يتعلم ليدعو إلى الله جل وعلا وأن يتخذ من الحكمة التي أمر الله جل وعلا نبيه بالاتصاف بها وسيلة للدعوة. فإن الإنسان الفظ الغليظ ينفض العباد من طريقه. الله يقول عن المصطفى الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالداعية عليه أن يصبر على ما يناقيه وأن يتوقع متاعب متعددة وأن يحسب ألف حساب لطريقه الذي سيسلك وأنه سوف يصادف عقبات وعقبات. وقد أخبرنا إلهنا جل وعلا بذلك في كتابه الكريم، قال في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الذي يحسب هذا الحساب هو قاصر النظر. المسلم ينبغي له أن يكون بعيد النظر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في غاية الحذر مع ما كان عليه أفضل الصلاة والتسليم من كمال الرحمة والشفقة والإحسان. فينبغي للمسلم أن يتخذ من المصطفى صلى الله عليه وسلم قدوة في بذله وتحسبه وتوقعه وعدم انخداعه، لئلا ينخدع مع المنخدعين وألا يغتر بالدعايات الفارغة. وإنه سوف يلقى في سبيل دعوته من يعارضه من المسلمين ومن غير المسلمين، لكن إذا هو وطن نفسه على أن يصبر على ما يلاقيه وأن الأجر لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق الصبر وأن النصر لا يأتي إلا بالصبر وأن الفلاح إنما يكون بعد التعب والمشقة، إذا وطن مسلم نفسه على هذا واطمأن إلى أنه سوف تصادفه عقبات وسوف تعترضه أمور عديدة، ولكنه يريد أن يتوكل على الله وأن يتقي الله جل وعلا. إذا وفق لهذا الاتجاه وصار عنده شيء من الصبر والحكمة والبصيرة فإنه حري بكل نجاح وفلاح وحري بأن يصل إلى الغاية. فإن دعوة الإسلام دعوة بينة واضحة، دعوة عليها ضياء وفيها روى. من رآها بقلبه ومن استمع إليها من حكيم موفق اهتدى بهديها وأفلح باتباعها. فعليكم يا شباب الجامعة ويا من حضر، عليكم أن تكونوا دعاة لدين الله. فإن المنازل العالية في الدنيا والآخرة تحصل بسبيل الدعوة إلى الله جل وعلا. فإن الصادق بالاتجاه إلى الله يكون الله جل وعلا معه ويؤيده من حيث لا يحتسب وينصره نصرا مؤزرا. والعبر قد امتلأت بها بطون الأسفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى هذا البلد وهو يحكم هذا البلد، يحكم هذا البلد اليهود والوثنيون. فحل عليه الصلاة والسلام في هذا البلد بعد أن أسلمت فئة من الأنصار، ثم آخى بين المسلمين من مهاجرين وأنصار، ثم وادع اليهود وخالفهم مع أنه يعلم أنهم من أشد الناس عداوة للمسلمين، ولكن ظروف الوقت والفتنة تقتضي منها أن يفعل ما فعل. ثم بعد ذلك كان أولئك، فكانت عاقبتهم ما هو معلوم. فالصبر يا عباد الله واشتمال الحكمة والحرص التام على التمسك بهذا الدين من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. الله وعد المتقين أن يحييهم حياة طيبة، ووعدهم جل وعلا بالنصر والتمكين إذا هم صدقوا في الدعوة. وأعداء الإسلام في أفريقيا وفي أندونيسيا وفي الشرق الإسلامي وفي مشارف جزيرة العرب ينشرون سمومهم ويبثون دعاياتهم ويوزعون نشراتهم وكتبهم ليصدوا الناس عن دين الله، فيأتون إلى المتمسك بدينه فيقول لك كل ما نعبد الله ونؤمن به ولسنا ملحدين، ونحن أخوة، وعيسى ومحمد كلهم أنبياء الله. فينخدع ويكفي الإنسان أن يكون مؤمنا فيغتر الإنسان بحديثهم. وقد حدثني شخص متخرج من كلية شرعية سافر إلى ديار الغرب واجتمع بكثير منهم وجاء متأثرا بلحن قولهم ودعاياتهم وبهرجتهم وخداعهم، وأن الإيمان يمكن أن يجمع بيننا لأننا ضد الإلحاد والشيوعية، هكذا يقول له أولئك. فإذا استسلم المسلم لذلك وأنه يجمع بين المسلمين والنصارى واليهود الإيمان بوجود الله، ويكفي ذلك لأن تكون هناك أخوة، فإن هذا تعطيل لقول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وإن كان النصارى في ذلك الزمن من أقرب الناس مودة للذين آمنوا، إلا أنهم في الوقت الحاضر تركوا نصرانيتهم إلا في تسميات وتسمي، فصاروا يشابهون اليهود والنصارى المشركين في عداوتهم للإسلام. وأي نكبة وقعت على الأمة الإسلامية في القديم والحديث بعد اضمحلال وغروب شمس الخلافة القوية إلا وللنصارى فيها يد وأي يد. فالمذابح التي وقعت في البلاد الإسلامية ومحاكم التفتيش وغيرها كلها على أيدي وتحت سمع وبصر أولئك الذين يظهرون للناس بمظاهر الأبوة الحالية العاطفة، الآباء الفجرة الخبثاء الذين يأتون إلى الناس يمثونهم مس الرفيق وفي يده السلاح الباتر. أولئك الذين تأتي أيديهم بيضاء وهي في الحقيقة ملوثة بدماء الأبرياء. فكل نكبة وقعت على الأمة الإسلامية إنما كان للنصارى وقساوستهم وآبائهم يد وأي يد. فالمسلم ينبغي له أن يعرف عدوه من صديقه، وأنه لا صديق للمسلم إلا المسلم، وأن عدوه هو الكافر، إلا أن الكفر تختلف مناهجه وإن اتفقت مقاصدهم على الإسلام وضد الإسلام. فالمسلم يا عباد الله لا بد أن يكون حذرا، وإذا تعلم عليه أن يبذل زكاة العلم وثمرة العلم للدعوة إلى هذا العلم والإخلاص. وإنما الذي ينبغي للمسلم أن يهتدي به أن يكون على الفطرة الإسلامية وعلى العقيدة السلفية الصالحة النقية حتى تثمر دعوته وحتى تسلم مسيرته من التعثر، وليكن ديدنه أن يدعو إلى طريقة محمد بن عبد الله عليه صلوات الله وسلامه. فإنك إذا قلت إنما أدعو إلى طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن ينازعك أو أن ينجح في الرد عليك، لأن من جادل لاتباع النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يجد من يدعي الإسلام بصدق وأن يقول له دعوتك خطأ، وإنما الدعوات والدعايات التي تخالف دعوة ودعاية مصطفى صلى الله عليه وسلم هي الضارة. وشباب المسلمين هم عدة المستقبل، وهم عتاد الأمة، وهم حاملوا مشاعلها، وهم حاملوا مشاعلها وقائد مسيرتها. فإذا تسلحوا بالعلم، وقد فتحت لهم بحمد الله معاقله وهيئت لهم المشارف، إذا نهلوا من هذا العلم الصافي فعليهم أن ينشروا دعوتهم، وأن يبصروا إخوانهم المسلمين بدينهم، وأن يدعوا غير المسلمين. فإن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت لله، لأنها تدعوهم إلى الخير وتنهاهم عن الشر، وتتعاون معهم على ما من شأنه أن يسعدهم وأن ينجح مقاصدهم وأن يؤمنهم في حاضرهم ومستقبلهم. إن أعداء الإسلام يبثون دعاياتهم بأشكال شتى، بأشكال مستشفيات وأغذية وأطعمة وأدوية وتعليم ومدارس، وقد بثوا جامعاتهم ومدارسهم في قلب البلاد العربية، وأسسوا جامعات في كل مكان لا حبا بأهل هذه الأوطان، فهم يرون العرب بصفة خاصة أبغض الناس إليهم وأشد الناس عداوة لهم، لأنهم الذين حملوا دين الإسلام أولا وبلغوه إلى تلك الشعوب التي رفضت أيديها من ديانات الغرب. فهم لا يزالون يذكرون لهؤلاء في هذه البلدان ماضيهم الذي كلما ذكروه تحسروا على ما أصابهم بسبب ذلك المد، فهم يريدون أن يكينوا للأمة الإسلامية بلغتها العربية وغير العربية الصاع الصاعين، وقد فعلوا في كثير من الأوقات. وإننا في زمننا هذا نحس صحوة إسلامية وانتعاشا في الفكر الإسلامي واتجاها في الشبيبة الإسلامية، لكن الذي أرجوه من الله جل وعلا لهذه الانتعاشة وهذه الانتفاضة أن تكون انتفاضة حكيمة، وأن يكون اتجاها محكما، وأن يكون قياما فيه أنات وحكمة وتعقل ورشاد، لأن الإنسان إذا جنح به الفكر وانطلق بدون تفكير ربما وقع في مهاوٍ لا يستطيع الخروج منها. وأعداؤنا يكيلون لنا كل ما في وسعهم ويحفظون في يحفرون في طريقنا الخنادق، وقد وضعوا لنا في بلادنا الإسلامية أحزابا وأفكارا وتولوا قيادتها لا حبا في تلك الأفكار، ولكن لإضلال أمة الإسلام، حتى إذا ظلوا عن دين الإسلام هان عليهم أن تمتد جذورهم وأن تنتشر دعاياتهم ودعواتهم في ربوع الإسلام، وقد فعلوا. إنما نشروا أحزابا فاجرة ماكرة وتولوا قيادتها في كثير من بلاد الإسلام لا عن إيمان بتلك المبادئ، ولكن لإضلال المسلمين. ها هو فلان مسيحي يقيد يشارك في هذه المنتديات وهذه الأفكار، هو في الحقيقة إذا خلى بأصحابه إنما يحدثهم عمن أضلهم من أبناء المسلمين ومن استهواهم وأغراهم من أبناء المسلمين، تارة في الدم وتارة في اللغة وتارة في الوطن. والإسلام لا يعرف دما ولا وطنا ولا لغة، وإنما يعرف عقيدة التوحيد، يعرف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. من دان بهذه الديانة واعتقد هذه العقيدة فهو أخ المسلم، وإن كان من أقصى الغرب أو أقصى الشرق. ومن نابذ هذه العقيدة فهو عدو المسلم، ولو كان أخوه ابن أمه وأبيه، كما قص الله جل وعلا ذلك علينا في كتابه الكريم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فعليك أخي المسلم أن تكون بصيرا في أمرك، إنما عليك إذا كنت من بيت فيه مسلم وغير مسلم أن تتصف بالحكمة في دين الإسلام، لأن شفاء القلوب من أمراضها وشفاء النفوس من أدوائها كامل في دين الإسلام، وإنما يحتاج إلى طبيب عارف لاستخلاص الأدوية ووضع الدواء على موضع الداء بالقدر الذي يحتاج إليه ذلك الداء. فقل أنت يا أخي المسلم ذلك الطبيب الذي يعالج مرضى القلوب والأنفس بدين الإسلام، وإذا نجحت في هداية رجل واحد فقد أفلحت وأنجحت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد بعث لفتح خيبر في محاصرة خيبر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، هداية واحد من أبعد الناس على يديك خير لك من الدنيا وما فيها. وإذا حصل أن يهتدي على يديك أقاربك أو أبناء بلدك أو أبناء بلادك فإن هذه من أجل النعم، لأن الله جل وعلا قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فالأقربون أولى بالمعروف وأعرف المعروف إنما هو الدعوة لدين الله والدفاع عن دين الإسلام. وعلى المسلم أن يحاول أن يقنع من يعتنق الإسلام، لأن عليه أن يصبر على دين الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للمسلمين أيام محنتهم في مكة وقد ضاقت بهم الأرض وضاق بهم ذرعا وضعهم، يقول إن من كان قبلكم ينشط بأنشاط الخبيث ما بين عظمه ولحمه وعصبه فما يثنيه عن ذلك عن دينه، ويقول يؤتى للرجل فيوضع عليه المنشار فينشر من مفرق رأسه إلى قدمه ما يثنيه ذلك عن دينه. فإذا الإنسان استطاع أن يشعر من اعتنق الإسلام أن عليه أن يصبر على دينه وأن يعض عليه بالنواجذ وأن يقتدي بعباد الله الصالحين الذين صبروا على ما نالهم في سبيل دينهم، ثم إذا تتبع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أكرم الخلق على الله وألكاهم قلبا صلى الله عليه وسلم وقد نال من المشقات والأذى ونصب العداوة ما يعلمه كل مطلع على سيرته صلى الله عليه وسلم، ونال أتباعه من المستضعفين من العذاب والأذى في حر مكة ما لا يتحمله إلا من وفقه الله، ومع ذلك صبروا على دينهم حتى إن من أريد أن يقتل لما قيل له أتود أن يكون محمد في مكانك وأنك مطلق قال ما أود أن تمسه شوكة وأني في غير ذلك المكان، أو كلمة النحو رضي الله عنه. فعلى المسلم أن يشعر من يعتنق دين الإسلام بأن عليه أن يصبر وأن الفلاح قريب وأن نصر الله سبحانه وتعالى قريب، ألا إن نصر الله قريب، وأن الله وعد بنصر من ينصره إن تنصر الله ينصركم ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إنك أيها المسلم إذا تبعت أحوال دعاة التبشير أولئك الذين ينفرون الناس عن الهدى ويشردونهم عن الموارد العذبة، إذا استبعت أمورهم وكنت من أهل تلك البلدان الذين تسرح في رجوع هؤلاء الطائفة الفاجرة أحسست أي خطر يكمن للأمة الإسلامية، والمسلم لا بد وأن يكون مهتما بدين الإسلام، لأن من لم يهتم بالمسلمين فليس منهم، ولأن من لم يسعى لنصرة الإسلام فهو على خطر، وكل واحد من المسلمين على ثغر من الثغور، فإذا حفظ ثغره الذي هو فيه وامتدت يده لمساعدة الآخرين لحماية ثغورهم ومنع المتسللين منها فهذا إن شاء الله من الذين يدافع الله عنهم ومن الذين يوفقهم الله جل وعلا في الدنيا ويكمل لهم في الآخرة ما ضمنه لعباده المتقين. فاجتهد يا عبد الله، اجتهد في حياتك، واعلم أن الحياة محددة لكل أحد. من نام على فراشه وعمل في بيته، ومن تلقى الأخطار وتجسم الأسفار وتكبد المشاق، فكل مدته محسوبة. لا يزيد المرتاح على المدة التي قدرت له، ولا ينتقص من مدة من تعرض للأخطار دقيقة واحدة، لا ينتقص دقيقة واحدة. فالآجال كلها محددة، وإنما تتفاوت الهمم وتتفاوت المكاسب. فالذي يتعرض للأخطار ويبذل نفسه وماله وما يستطيع للدعوة إلى الله جل وعلا ومكافحة دعايات الفجور والإلحاد والنصرانية، هذا يدرك ثواب المجاهدين المحسنين ويحصل على الأجر العظيم من رب العالمين. والذي يتوالى يخشى عليه أن يموت على شعبة من النفاق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، أو كلمة نحوها. ثم على المسلم يا عباد الله ألا يقول: إذا أمنت أنا فلا أبالي بالآخرين. فكل أمر وكل خطر يقع على بلد من المسلمين فهو في طريقه إلى الآخرين، لأن الأمة الإسلامية جسم واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فعليك أخي المسلم أن تكون عضوا سليما لا فتور فيه ولا شلل، وأن تكون عضوا نافعا أيضا، لأن العضو السليم الذي لا ينفع إنما نفعه لنفسه، وإنما العضو النافع الذي يعود نفعه على نفسه وعلى الآخرين هذا من أحب عباد الله جل وعلا إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا اجتهدت في هذا المجال ونصبت نفسك رغبة في الثواب من الله سبحانه، فإن الله عنده أجر عظيم، وقد يعطي الإنسان في الدنيا ثوابا جزيلا، ويضمن له في الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فاتق الله أخي المسلم. ثم إنني لا أحب الإطالة عليكم ولا على نفسي، ولكنني أكرر أن المسلم ينبغينا أن يكون متصفا بالصفة الإسلامية الأولى التي هي صفة البياض والنقاء وسلامة الضمير والمعتقد وصفاء النفس، فإن النفس كلما دخلت عليها بدع وخرافات وكلما أنست إلى منحرفات، كلما فترت همتها وكلما ضل سعيها وضعف عزمها وعزيمتها، وكلما حرص المرء على الاهتداء بهدي الله والتمسك بكتاب الله جل وعلا، وأن يطبق أعماله ومعتقده على ما جاء في الكتاب الكريم وفي سنة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتابعوهم أولئك الذين شهد لهم النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم بالخيرية، حيث قال: خير الناس قرني ثم الذين يرونهم ثم الذين يرونهم. فقال أصحابي: لا أدري هل عد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي بعد أولئك ما ذكرهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويقولون ولا يؤتمرون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هؤلاء علينا أن نتجاوزهم بالاقتداء، وأن نتوجه إلى السلف الأول، إلى محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فأولئك الذين هم القدوة الكاملة وبهم الأسوة الصحيحة. ثم إذا فعلنا ذلك ودعونا بدعوتهم واتجهنا بنفس الطريق الذي اتجهوا إليه، فإن الله جل وعلا قادر على أن يهيئ على أيدينا ما هيأه على أيدي أولئك. بل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من يتمسك بسنته عند فساد أمته له أجر 50، وجاء في بعض الروايات أنه أجر 50 من الصحابة. فالذي يتمسك بالسنة ويبتعد عن البدع والخرافات ويتجنب المنعطفات والمنحرفات هذا هو الذي حري بأن يكون مكافحا للتبشير ودعايات التنصير، وأن يكون داعية إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. أما من يقع في حبائل الدعايات الضالة والدعوات المنحرفة والخزعبلات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والقداسات التي يسديها أصحابها ويسبغها على بعض متبوعيهم ممن لم يدع النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم شيئا منها، فهؤلاء ضررهم كبير، وعلى المسلم أن يحاسب نفسه، لأن من مات على غير الطريقة التي مات عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خشي عليه أن تكون ميتته ميتة السوء التي لا سعادة بعدها. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يمنحنا جميعا التوفيق والتسديد، وأن يرحمنا جميعا برحمته الواسعة الشاملة، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يرينا في القريب العاجل نشاطا للإسلام ملموسا، وقوة في الدعوة إليه من المسلمين في كل مكان، وأن يجعل مد النصرانية ودعاتها منحسرا ومد الإسلام منتشرا، وأن يضيء القلوب بضياء الحق، وأن يهدينا جميعا بما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الهادي البشير محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة المحاضر هذه المحاضرة القيمة التي توصفنا على الكثير من الجهود المبذولة والوسائل المستخدمة في سبيل نشر التنصير، والتي توضح ما يجب أن يكون عليه الداعية المسلم تجاه هذا الخطر المحدق بالأمة. فشكر الله لفضيلة المحاضر جهده وبارك في علمه وألهمه التوفيق والسداد، كما نسأله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.